أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل هذه الصيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجوز، وهي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامداد كلمات أفيدنا، بارك الله فيك. هذه من العلماء من أجازها قياسا على ما جاء في صحيح مسلم من قول النبي عليه الصلاة والسلام في الجويرية: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامداد كلمات. ومن العلماء من منعها لأن الأذكار توقيفية فلا يدخلها القياس، وهذا الثاني قول له وجه قوي وحظ من النظر، والله أعلى وأعلم.